السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب تحريم بيع صبغة التمر المجهولة. انتهينا من باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. كانت الإخوة قالت إن اليوم يكون أسئلة فقط عن البيوع المعاصرة اللي شرحت في الأسبوع الماضي، على أن الكل يعني يتعامل بهذه البيوع. فإن شاء الله يعني سأبدأ بهذا الباب 10 دقائق، وبعد ذلك تبقى المحاضرة كلها تعرض للبيوع المعاصرة اللي الإخوة جميعا يتعاملون بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. يعني المفروض أن هذا الباب يكون في باب لا تبيع الذهب بالذهب، لأنه من أبواب الربا، ولذلك فإن القرطبي في المفهم لم يتعرض له. ويعني المعروف عن مسلم أنه كان يعتني جدا بالمتون أم بالأسانيد؟ بالأسانيد. أما البخاري بالمتون، كان يأخذ كل متن بفقه يضعه في المكان الذي يتعرض لفقه. المهم أن مسلم وضع هذا لسبب أو لعلة إسنادية، والكلام عليه باختصار أو باقتضاب حتى نصل إليه في أبواب الربا. كلمة بسيطة وجيزة عن الربا: الربا لغة مصدر ربا يربو، ويقال الرمى بالميم، مأخوذة من الزيادة، وأخذ منهم قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت وزادت. وفي الشرع هو عقد مخصوص على عوض مخصوص في جنس ربوي غير معلوم التماسك. عقد مخصوص على عوض مخصوص في جنس ربوي غير معلوم التماثل، وهذه المهمة، غير معلوم التماثل، يعني الأول لا يساوي الثاني ولا الثاني يساوي الأول. الربا مذموم شرعا، والربا من أكبر الكبائر، وما ذم الله يعني أمرا أو كبيرا في كتابه مثل ما ذم الربا وآكل الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد وبين أن من أكبر الكبائر أكل الربا. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علق الإيمان بترك الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله جل وعلا؟ وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الكبائر، ثم ذكر منها أكل الربا. وفي السنن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 70 بابا، أقلها ثم كبرى، أقلها أو أيسرها وأدناها، أقلها أن ينكح الرجل أمه، أقل باب من أبواب الربا أن يقع ويطأ الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا ورد في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم واحد ربا أشد من 36 زنية، والعياذ بالله. يعني لأن يزني المرء 36 مرة خير له من أن يأكل درهم واحد ربا. والأمة غارقة في الربا، علمت ذلك أو لم تعلم. يعني نسأل الله أن يهدي من يفتي بحل هذه المعاملة أو يتحايل على حل هذه المعاملة. هدانا الله وإياكم إلى الدين القويم. هذا هو ذم الربا. والربا له أجناس وأصناف، اتفق العلماء قاطبة على 6 من هذه الأجناس: الذهب والفضة أو الورق والتمر والبر والشعير والملح. تقى ذلك واستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب أو الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون هاء وهاء، سواء بسواء، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. ثم اختلف العلماء في الأجناس التي تلحق بهذا على اختلاف العلة، هل العلة في الذهب والفضة الثمنية، إن هو يتعامل بالدرهم والدينار الثمنية، أم هو الوزن. واختلفوا أيضا في الأطعمة، هل البر والتمر والشعير مطعوم مقتاد مدخر. كل هذا إن شاء الله سنفصله في باب الربا. هذا الكلام الوجيز تأسيسا لأمر الربا. وهناك قاعدة مهمة جدا، من أتقنها في الربا أتقن باب الربا، ألا وهي كما قعدها الإمام النووي: الجهل بالتماثل كالعلم بحقيقة التفاضل. شرح هذه القاعدة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمر بالتمر ربا إلا أن يكون هاء وهاء، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. يعني لابد يكون التقابض في المجلس، يدا بيد يعني تقابض فين؟ في المجلس، يعني لازم إيده تكون في إيديه، ها يعني ده يعطيه باليمين والثاني باليمين، ما لن يفترقا، يعني في نفس مجلس. أنا رأيت أخ قيل له، كان معاه بس ده واقف أمامه والآخر بيتعامل معاه، فده أعطاه الدراهم، الآخر أعطاه الريالات، بس ده أعطاه الدراهم أخذها والثاني الريالات كانت في جيبه، فلما طلعها من جيبه قال له: وقعت في الربا. لازم يدا بيد، لازم إيدك تبقى في إيده وهكذا. فقلت يدا بيد معناها إيش؟ معناها دائرة المجلس، أو المجلس اللي هو فيه التقابض. يبقى التمر بالتمر، يدا بيد يعني التقابض في المجلس، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذا 5 كيلو يبقى هذا 5 كيلو، هذا 5 جرامات هذا 5 جرامات، لابد مثلا بمثل. إذا جهل هذا التماثل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يبقى مثل بمثل لو في تفاضل حرام. فلو واحد جاهل بهذا التماثل، يعني أعطاه 5 وأخذ منه شيء ما يعرفش كام، هذا 5 ولا 6 ولا 7، فهذا كأنه أعطاه 5 ب7 أو 5 ب9، يعني كأنه إيش؟ يعلم حقيقة التفاضل، فوقع في الربا وهو يعلم. مفهومة ولا نرجع ثاني؟ يبقى اللي يجهل بأن يكون اللي معاه التمر هذا والتمر اللي مع أخيه مثل بمثل، كأنه باع متفاضل وهو على يقين بالتفاضل، يعني وقع في الربا وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الربا. هذا البيع أولا، الصبرة هو البالة أو الكومة من التمر التي لا يعلم مقدار، لا يعلم مقدار هذه الكومة أو الطعام الذي لا يحدد. معنى الصبرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل. صورة هذا البيع أنه يأتي بتمر محدود معلوم، يعني مثلا 10 كيلو من التمر، والآخر معاه نفس التمر حتى ولو كان أفضل منه، ده جنيب وده تمر طيب والآخر تمر رديء. تعرفون أنواع من التمر؟ خستاوي هذا أفضل من البرح، لابد 5 كيلو خستاوي على قول الأخ الكريم، لابد تكون معاه البرح الأقل منه جودة يكون كام؟ 4.5 كيلو، لأنه أقل جودة، الفارق 5 كيلو. ما ينفعش فيه نوع صغير تمرايه حتى، ما ينفعش. يبقى لابد حتى ولو كان فيه رديء وكان فيه جيد، لابد التبادل يكون بإيش؟ بالتماثل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عدم التماثل وقوع في إيش؟ في الربا لا يجوز. فصورة البيع هنا أنه يأتي بالتمر، هذا التمر تمر منه معلوم المقدار والآخر غير معلوم، ويتبادل مع صديقه أو يتبادل مع المشتري، يعطيه الكومة التي عنده معلومة المقدار والأخرى غير المعلومة يتبادل بها كما تطلع له. هذا إيش؟ عين الربا، هذا عين الربا، هذه صورة البيع. حكم البيع حرام، وحرمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فهو إيش؟ حرام، لأن ظاهر النهي التحريم، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقد حرمه، إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه هو إيش؟ للكراهة. وتحريم البيع هذا بالاتفاق، ما فيش أي مخالفة، بالاتفاق. الحكمة من النهي عن هذا البيع حكمة لطيفة جدا، لو دقق المرء النظر فيها خاف أن يوقع أحد في مظلمة. الحكمة من النهي عن هذه البيوع هو قطع مادة الظلم بين عباد الله جل وعلا، لأن الله لا يحب الظلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب هل البيع ده يوقع في الظلم؟ الآن هذا البيع يسمى من باب إيش؟ من باب إيش الآن؟ لا، بيع تمر بالتمر ده جنس إيه؟ جنس إيه؟ ربوي. يبقى البيع هنا منهي عنه لما؟ الربا. وهل الربا ظلم؟ الربا ظلم؟ الربا لا الربا ظلم الربا ظلم ها عندكم دليل انه ظلم لو قلنا ان الله جل وعلا من الحكمة انه منع هذا الباب للظلم ليش لانه ربا هل الربا ظلم احسنت هذا هو اختم بقى الايه احسنت يبقى استنباطا من هذا قال الله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس لا تظلمون ولا يبقى معنى ذلك اذا تعاملتم بالربا يبقى اما ان تظلمون واما ان يعني ستقعون في ايش في المظلمة ولذلك الله جل وعلا من حكمته البالغة سبحانه العدل يحب العدل ان الله من صفاته ومن اسمائه العدل وأثر اسمه صفة العدالة عنده جل وعلا يحب أن تنتشر هذه الصفة بين عباد الله جل وعلا ويبغض المظالم التي تكون بين عباد الله ولذلك كل الناس كل من يدخل الجنة جعلنا الله وإياكم منها بعدما يمرون ويحاسبون ويمرون على الجسر وينتهون يقفون على قنطرة بينهم وبين الجنة ولا يدخلون حتى يقتص من كل امرئ في المظالم وينقون من هذه المظالم أما أتاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ورواية أخرى أشد منها وإن كان كافرا يعني حتى الكافر الذي أشرك بالله وهو أظلم الناس في الأرض لأنه أظلم الظلم أن تشرك بالرب الكريم ومع ذلك فإن الله من عدله لا يحب أن يظلم فإذا دعاه وهو مظلوم استجاب الله له نجانا الله وإياكم من المظالم يبقى الحكمة من النهي من هذه البيوع هو حسم مادة الظلم بين العباد ونشر العدل والله من يدقق حتى في المنهجية وفي علوم الدراسة المنهجية هذه اللي بعضهم يقول يعني احنا عايزين شيء يرقق القلب والله لو دقق النظر في الأحكام بل في القصاص اللي فيه قتل لا يجد أقسم بالله رقة القلب تأتيه الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة حياة تحيا بها القلوب حياة مادية ومعنوية حياة أبدان وحياة قلوب ترون العدل ينتشر بين الناس والله جل وعلا يحب ذلك وأنت إذا تبحرت في هذا تطلعت إلى الكريم وعلمت أسماءه وصفاته فتعبدت لله بها العلة من تحريم هذا البيع هو الجهل بالتماثل كحقيقة التفاضل يساوي الربا يساوي الربا يبقى العلة هي الربا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث لأنه ده آخر حديث في الباب النهي وظاهر النهي التحريم إلا أن تأتي قرينة تصرفه كراهة أيضا هناك فائدة أخرى مستنبطة من هذا وهو أن العلة يمكن أن ينص عليها في نفس الحديث أو يشار إليها وهنا مشار إليها لا يعلم مكيلتها وفي الحديث الآخر لا تبيع التمر بالتمر إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله